طرفه يا طرف بلغ سيدي حسراتي وابكي المصاب وابكي المصاب بوابل لعبرات وحني وضم رفاته بمدامع واحضر ضريح الصدق بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يتحدث الإمام الصادق عليه السلام إلى أحد أصحابه الفضيل، قال: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: هذه المجالس أحبها، أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. من هذا المكان المبارك أتوجه إليكم إلى صاحب العزاء الأكبر الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وأرفع بين يديه إحياء بذكر الحسين عليه السلام هذه الأبيات المتواضعة، وأرجو من الله عز وجل أن يدخرها لي ولكم في صحائف أعمالنا. سبت الحسين، سبت محمد، الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أطفئ سراجك يا مساء، وأطرقي يا نجمة الإصباح، لا تشرق. أطفئ سراجك يا مساء، وأطرقي يا نجمة الإصباح، لا تشرقي. وتحجبي يا شمس في فسح الدجى، وتحجبي يا شمس في فسح الدجى، وعلى الضياء من كل فجر أغلقي. وتعمدي محو النجوم من السماء، وتعمدي محو النجوم من السماء، ودع المساء في ليله المتدفق. وعلى الثرى يا أيها السبع الطباق، وعلى الثرى يا أيها السبع الطباق، على البسيطة أطبقي، فلقد فقدنا اليوم فجر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الثرى يا أيها السبع الطباق، على البسيطة أطبقي، فلقد فقدنا اليوم فجر محمد برحيل كوكبنا الحسين المشرق. فكي أيا سحب المحاجر بالدماء، فكي أيا سحب المحاجر بالدماء، واسترسلي بنياحنا واغرورقي، وأطل أيا ليل المآتم نوحنا، وأطل أيا ليل المآتم نوحنا. وعلى المصائب يا عيوني أغدقي، واسي جراح الطف، واسي جراح الطف، واسي كربلا، واسي جراح الطف، واسي كربلا. ولصيحة الآهات نوحا أطلقي، قتل الحسين، قتل الحسين بكربلا، فتأملي. قتل الحسين بكربلا، فتأملي. يا عين في دنيا الملاحم حدقي، طوفي ضريح الصدق فرع محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طوفي ضريح الصدق فرع محمد، وتأملي بضريحه وتعلقي، فلنا ضريح الصدق أعظم مشرق، فلنا ضريح الصدق أعظم مشرق، وسواه لا من مغرب أو مشرق إلا ضياء آل محمد، فهم المنار لكل قلب متقي. اللهم صل على محمد. محمد وعلى آل محمد. نبقى على ضفاف الدمعة مع سفينة الحسين وفي رياض كربلاء مع مجلس العزاء وسماحة الشيخ حسين النصراوي، نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلى كل من مات على ولاية الحسين الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة محبة لسيدنا ومولانا أبي جعفر الجواد سلام الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن محمد نسبية تمشي بهاتيك الأراضي خالية يا حال الحمار والنايا استنظرهم بحال شادي وصلوا لأرض الشام دون رجالهم فرؤوسهم فوق الرماح العام الكفيل أما عيون بايا يا يا يا يا يا يا ما حلو زينب إذ رأيت رأسا فقايت نطحت بمحملها الجبين السامية ندبت أباها حيدرا يا والدي يبكت جميع الناس حتى الحايا فبكت لها عين السماء وكيف لا فوحيدة وغريبة هي باقية أعطيك عهدا سيدي بالمصطفى يبكي دموعا بالدماء القايا حسين بأذنني ألقى الشفاعة من بتول زايا يا اللي تناشدني علي من تهمل العين كل البكا والنوح والحسرة على حسين والله حبه بقلبي وتغرب صبر دموعي انا مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي والله يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي يا من قبل خدت عفره هيات مني الخديه ابكي على مصابه ابكي لصبح ومسيح انحب وساعد عالبكي الزهر الزكي ما زالت عندي بيا ضحايا الغاضري يا يا ابني يا عزيزي وقايا يا الرتيل وداوي وداوي القلب شاجر على وليدي وداوي وداوي انا تضاضع وانهدم حيلي وداوي وداوي اسمع ماذا تقول الزهراء وداوي انا لا مجروح حتى قريب يا وداوي ولا غايب وقول يعود ليا يا ولا غايب وقول يعود ليا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الإمام محمد بن علي الجواد باب المراد إمامنا التاسع من أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين ولد في اليوم العاشر من شهر رجب وقيل في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من سنة 195 للهجرة واستشهد متأثرا بسم دس إليه من المعتصم العباسي في سنة 220 من الهجرة النبوية الشريفة في آخر شهر ذي القعدة الحرام فيكون عمره الشريف 25 عاما وهو أصغر الأئمة سنا على الإطلاق فسيأتي أن الإمام العسكري هو التالي وكان عمره 28 سنة أمه هي السيدة سبيكة أمة طيبة نجيبة مؤمنة كاملة فاضلة ورد ذكرها والإشارة إليها بالأحرار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بأبي ابن خيرة الإماء بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة النوبية نسبة إلى بلاد النوبة هي من بلاد النوبة وهذه هي نفس بلاد ماريا القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم هذه هي أم الإمام وألقابه هي الجواد والتقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم ولد جاء أبوه الرضا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويقول لهم ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدت هذه العبارة تدل على مكانة هذه الأم الطيبة الطاهرة إذن شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم أما شبهه مع موسى بن عمران فلأن الله سبحانه وتعالى أنطق العصا في يده كما كانت عصا لموسى بن عمران وكانت معجزته وكانت العصا معجزة موسى بن عمران وكذلك بالنسبة إلى شبهه مع عيسى فعيسى آتاه الله النبوة وهو في المهد وكلم الناس وهو طفل رضيع وكذلك إمامنا محمد الجواد عليه الصلاة والسلام آتاه الله الإمام وهو طفل عمره 8 سنوات فقط، وكلم العلماء الفطاحل وأجاب على أسئلتهم العويصة وهو في هذا السن. ولذلك يوم يسأل أحد أصحاب الإمام الرضا، يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن ولي الأمر والخليفة من بعده، فيشير إلى الإمام الجواد عليه السلام، يقول له: سيدي جعلت فداك هذا ابن 3 سنين. فقال الإمام: وما يضره، لقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين. وكذلك يحيى الله آتاه الحكم والنبوة وهو صبي، كما يصرح بذلك القرآن الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يوم من الأيام المأمون العباسي كان مارا مع جنده وذهب في رحلة صيد، وإذا به في الطريق يلتقي بالإمام الجواد مع مجموعة من الأطفال يلعبون. المأمون العباسي طبيعي خليفة وملك، لما رآه الأطفال فروا إلا الإمام الجواد وكان عمره 9 سنوات، فقال له: يا بني، ما منعك أن تفر مع الصبيان؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام: ليس لي ذنب فأفر لأجله، ولا طريق ضيق حتى أوسعه عليه، والظن بك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له. فأعجب المأمون بكلامه وسأله: ما اسمك؟ فقال: أنا محمد بن علي ابن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم. فأعجب بكلامه وعزم من تلك اللحظة أن يزوجه ابنته أم الفاضل، وسأله: ماذا تعرف من العلوم؟ فقال الإمام: سلني عن أخبار السماوات. ذهب المأمون في موكبه، أرسل بازا لكي يصيد له شيئا. الباز رجع وفي منقاره سمكة صغيرة. تعجب المأمون: سمكة؟ من أين جاءت هذه السمكة؟ فجاء بها إلى المأمون، أخذها المأمون وضعها في يده ورجع. في الطريق رأى الإمام واقفا، قال له: يا محمد، ماذا في يدي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق في بحر قدرته سمكا صغارا يصيدها بزاة الملوك والخلفاء، ثم تختبر بها سلالة أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأجابه على سؤاله. هناك المأمون شاور بني العباس أنه يريد أن يزوج بنته أم الفضل من الإمام الجواد سلام الله عليه. طبعا البعض رفض ذلك وناقشه وحاوره أن هذا طفل وكيف تزوجه ابنتك. المأمون بين لهم أنه ليس طفلا عاديا، إنما هو عالم من علماء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم اتفقوا مع المأمون أن يعقد له مناظرة مع قاضي القضاة يحيى بن أكثر. جلس قاضي القضاة وهيئ القنبلة حتى يلقيها على الإمام الجواد، يعني السؤال الصعب العويص. جلس الإمام، قال له يحيى: جعلت فداك، تأذن لي في السؤال؟ قال: سل إن شئت. فقال: ما تقول رحمك الله في محرم قتل صيدا؟ ما تقول جعلني الله فداك في محرم قتل صيدا؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: قتله في حل أم حرم؟ عالما كان المحرم أم جاهلا؟ متعمدا أم مخطئا؟ قتله كان عبدا أم حرا؟ صغيرا أم كبيرا؟ مبتدئا بالقتل أم معيدا؟ كان الصيد من ذوات الطير أم من غيرها؟ من صغار الطير أم من كبارها؟ مصرا أم نادما؟ كان محرما للحج أم للعمرة؟ فتحير الرجل ووقف ينظر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا ابن رسول الله، بين لي كل تلك الوجوه. فبدأ الإمام يبين وجها بعد وجه حتى أتى على آخره. بعدين المأمون التفت للإمام أنه: يا ابن رسول الله، سل يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم هو عالم البلاغ وعالم العلماء سلوا سؤالا، الإمام قال أسألك، قال ذلك إليك يا ابن رسول الله، فإن أجبت وإلا استفدناه منك. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما صار وقت العشاء حلت له، فلما انتصف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، بقي ايضا متحيرا وصابنا ما فهم الا حرمت عليه وحلت له. فقال له يا ابن رسول الله: والله لا اهتدي الى جواب هذا السؤال، فان رأيت ان تفيدنا بجوابه. فقال الامام: نعم، تلك امة رجل نظر اليها اجنبي في اول النهار فكان نظره اليها حراما، ثم ابتاعها، يعني اشتراها عند الظهر عند الزوال فحلت له، ثم اعتقها عند العصر فحرمت عليه، ثم تزوجها عند المغرب فحلت له، ثم ظاهرها عند العشاء فحرمت عليه، ثم فك الظهار بعد ذلك فحلت له، ثم طلقها فحرمت عليه، ثم راجعها فحلت له. فأجاب على الرجل بهذا الجواب الفصيح وأظهر علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجلس. يحيى بن أكثم قال له: يا ابن رسول الله، طيب، روي أن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو راض عني فإني راض عنه. هذا جبرائيل ينزل على الرسول يقول له هذا. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الكذابة علي وستكثر بعدي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوه، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. وهذا الحديث يخالف كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله ما يعلم أن أبا بكر راض عنه أم ليس براض. قال له: طيب يا ابن رسول الله، لقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض مثل جبرائيل وميكائيل في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه، هذا يجب أن ينظر فيه. لماذا؟ لأن ميكائيل وجبرائيل ملكان مقربان لم يعصي الله قط وما تركا طاعة أبدا، وهذان أشركا بربهما وإن أسلما فيما بعد، لكن كانا في فترة من حياتهما مشركين ولا أحد كذلك، فكيف يشبهان بملكين معصومين؟ فقال له يحيى بن أكثم: طيب، روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا فهو لأهل الجنة. هذا يعني فعلا أكثر من الحديثين السالفين، يعني يستوقف الإنسان. قال له الإمام: هذا الكلام يعني غير ممكن. لماذا؟ قال له: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أنه يعني يمكن أن يتفوى بمثل هذا الحديث. هو الجنة ليس فيها كهول، الجنة كلها شباب وليس فيها كهل. وهذا الحديث وضعه بنو أمية في مقابل الحديث المعروف اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة. قال له: طيب، روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر سراج أهل الجنة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الجنة فيها ملائكة الله المقربين، وفيها آدم ومحمد، وفيها الأنبياء والمرسلون، ما نارت الجنة بنور واحد من هؤلاء حتى استضاءت بنور عمر. فقال له: طيب يا ابن رسول الله، روي روي أنه لو نزل العذاب لما نجا أحد إلا عمر. فقال هذا محال، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف العذاب لا ينجو منه إلا عمر؟ يعني حتى الرسول يهلك؟ هذا معقول كلام؟ فأجابه الإمام على كل المسائل التي طرح، وكان له مناظرات متعددة وهو في تلك السن الصغيرة. يوم من الأيام في زمان المعتصم العباسي حدثت حادثة سرقة، وطبيعي تعلمون أنه الحكم الإسلامي في السرقة هو قطع اليد، وهذا الحكم أيها الأحبة لبعض من يتفلسف ويعترض على الإسلام أنه الإسلام قاس في باب القصاص، هذا الحكم والتشريع الإسلامي جاء من أجل صيانة المجتمع وردع الناس عن ارتكاب الجرائم. يعني أنتم تلاحظون اليوم في مجتمعنا خصوصا قضية السرقة منتشرة والعياذ بالله بشكل كبير، والدولة لو سجنت السارقين هذا ما يكفي لردعهم، تسجنه سنة سنتين بعدين يخرج ويسرق مرة أخرى. ولذلك التأديب الإسلامي يردعه عن ارتكاب السرقة، وبعدين الحكم الإسلامي قطع اليد لا يقام إلا بعد توافر شروط متعددة، يعني مو كل سارق يسرق تقطع يده، لا، وإنما المفروض أنه تتوافر شروط أوصلها بعض الفقهاء إلى 40 شرط، منها أن لا يكون عامل مجاعة، ومنها أنه يسرق من مكان حرز يعني مكان مقفل مو ياخذ من الشارع، ومنها أنه لا يكون من مال شريكه، إذا سرق من مال شريكه فلا تقطع يده، ومنها انه يسرق اكثر من ربع دينار ذهب، اذا سرق اقل فلا تقطع يده. مسألة مو هكذا بهالسهولة. ولذا قصة لطيفة، يقال ان ابا العلاء المعري سأل الشريف الرضي عن هذه القضية الاسلامية، قال له يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني اذا واحد تجرأ وقطع يد شخص آخر فعليه أن يدفع الدية، ودية اليد هي 500 دينار ذهب، نصف دية القتل، لأن دية القتل 1000 دينار. فيقول له أيها الشريف الرضي هذه اليد إذا واحد اعتدى عليها وقطعها يجب أن يدفع 500 دينار ذهب، ومع ذلك هي نفس اليد، هاي قيمتها 500 دينار، إذا سرقت ربع دينار تقطع. لاحظ كيف؟ يد بخمسمئين عسجد وديت، يعني فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فماذا أجابه؟ قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. اليد ثمينة ما دامت أمينة. فالتشريع الإسلامي يا أحبتي جاء من أجل حفظ المجتمع، ولذلك هذه القضية اللي صارت في زمان المعتصم واجتمع الفقهاء واختلفوا في قطع اليد، هذا دليل على ايش؟ دليل على انه ما كانت تقطع الايدي من زمان النبي الى زمان المعتصم، لعله مجموعة معدودة من الايدي، لانه هذا الحكم الاسلامي الذي كان يقام كان يردع الناس، هذا هو الدليل. الفقهاء اختلفوا، جاء جماعة من المعتصم ناس قالوا تقطع من المرفق واستدلوا بآية الوضوء، ناس قالوا تقطع من المعصم او الكرسوع من المنطقة واستدلوا بآية التيمم. فالتفت المعتصم العباسي الى الامام ابي جعفر الجواد سلام الله عليه وكان حاضرا، وقال له يا ابن رسول الله ما تقول؟ فقال الامام لقد تكلم الناس، لانه كان في هناك مشكلة، يعني لو الامام تكلم كان سيوغر صدر قاضي القضاة في ذلك الوقت اللي هو ابن أبي دؤاد، وفعلا أوغر صدره لأن الإمام أجاب الجواب صحيح واعتذر المعتصم، وبعدين أيضا هذا راح وأوغر صدر المعتصم على الإمام الجواد. فقال له أجاب الفقهاء، قال المعتصم لا أريد جوابه، فقال أعفني، قال أقسمت عليك بالله، قال أما إذا أقسمت علي بالله فتقطع اليد من مفصل أصول الأصابع، فقط الأصابع الأربعة هذه تقطع ما الدليل يا ابن رسول الله؟ ما الحجة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السجود على سبعة أعضاء، على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. الرجلين مقصود بها يعني الإبهامين، إبهام الرجلين. إذن السجود على سبعة أعضاء، على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وقد قال الله سبحانه: وأن المساجد لله وما كان لله لم يقطع. فأعجب المعتصم بجواب الإمام وأمر بأن ينفذ الحكم كما قال. لاحظوا عظمة الإسلام أيها الأحبة، يعني هذا السارق بالنتيجة سيتوب إلى الله، ولعله يريد أن يصلي، فإحنا ما نقطع إيده ونمنعه من السجود لله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله، المساجد هذه مواضع السجود، يعني المساجد لله وما كان لله لم يقطع. ثم الإسلام دين حضاري، والذين يكتبون الكتاب أيديهم، هذا إذا قطعنا يده من المعصم أو من المرفق ما راح يستطيع يكتب بها، لكن لو قطعناها من أصول الأصل يمكن يضع القلم بهذه المنطقة بين الإبهام وبين الكف ويكتب. فلاحظ عظمة الإسلام، وكما الإسلام يحترم العلم ويحترم الكتابة ويحترم القلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الجانب العلمي اللي كان في حياة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. واحد سأله سؤال، قال له: يا ابن رسول الله، شيعتك تدعي أنك تعلم وزن ماء دجلة، صحيح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يقدر الله تبارك وتعالى أن يفوض هذا العلم إلى بعوضة أو لا؟ قال: نعم يقدر. قال: فأنا أكرم على الله من بعوضة ومن أكثر خلقه. الله سبحانه وتعالى يستطيع أنه يعلم البعوضة هذا العلم وزن الماء، فما يستطيع أن يعلمني، وأنا حجة الله على خلقه وخليفته على عباده. لكن الناس ما كانت تفهم هذا المعنى الذي أنتم تدركونه بحمد الله تبارك وتعالى، أن الإمام هو حجة من الله على خلقه. الإمام مو شخص عادي يعلم مما علمه الله تبارك وتعالى. ولذا هذا الجانب العلمي يرافقه الجانب الإعجازي. كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام قد توضأ عند نبقة، شجرة تسمى النبقة، ما كان فيها ثمار، وإذا بها أثمرت وأينعت وصار فيها حبات ليس في داخلها عجن، يعني ليس فيها نوى، وقد أكل منها الكثير. والشيخ المفيد رحمه الله إلى زماني يقول: أنا أكلت منها وكانت من دون عجن، من دون نوى. شخص يقال له علي بن خالد، هذا كان زيدي المعتقل. هذا الرجل يقول: أنا يوم من الأيام سمعت أنه في واحد أتوا به من الشام وحبسوه في مدينة العسكر. مدينة العسكر هي سامراء، وكانت تسمى سر من رأى. سجن هذا الرجل وقالوا عنه إنه متنبئ. يقول: فأنا أحببت أن أعرف قصة هذا، ذهبت وصلت إلى سجنه، سألته عن حاله وعن وضعه، رأيته رجل صاحب عقل وفهم، فقلت له: ما قصته؟ يقولون: متنبئ أنت. فقال الرجل: أنا رجل كنت بالشام هنا عند الموضع الذي يقال أن رأس الحسين عليه الصلاة والسلام وضع فيه، كنت أتعبد الله في ذلك الموضع هنا. يقول: ففي ليلة من الليالي أتاني رجل فجأة وقال لي قم، فقمت معه فأخذ بيدي ومشينا، فإذا نحن في مدينة الكوفة في مسجد الكوفة. قال لي: أتعرف هذا المسجد؟ قلت له: نعم، هذا مسجد الكوفة. يقول: فصلى وصليت معه، ثم خرجنا مشينا خطوات وإذا نحن في المدينة المنورة. فصلى عند قبر رسول الله وصليت معه صلى الله عليه وآله، ثم مشينا خطوات وإذا نحن في مكة. طاف وطفت معه حول البيت الحرام، مشينا خطوات وإذا رجعت إلى مكاني، ثم غاب عنه. يقول: انتظرت سنة كاملة وإذا بالرجل نفسه قد جاءني وعمل معي مثل ذلك العمل، أخذني ودار بي تلك المناطق. يقول: فلما أراد أن ينصرف قلت له: أقسم عليك بمن أقدرك على الذي رأيت منك إلا ما أخبرتني من أنت. فقال له: أنا محمد بن علي بن موسى بن جعفر. فيقول بعد ذلك: أنا صرت أحدث بهذه القصة، فطبيعي الناس لا تتحمل مثل هذا الكلام. أخبر رجل يقال له محمد ابن عبد الملك الزيات، هذا كان من أزلام العباسيين، أخبر بالقصة فأمر باعتقالي وكبلني بالحديد وأرسلني إلى العراق، وهذه قصتي. فقال علي بن خالد: تريد أن أرفع قصتك في رسالة إلى محمد بن عبد الملك الزيات؟ قال: أجل افعل. يقول: فأنا كتبت رسالة ورفعتها إلى محمد بن عبد الملك الزيات، فوقع خلفها كتب هكذا: قل للذي أخرجك في ليلة من الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، أول شيء من الشام إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، ثم أرجعك في نفس الليلة إلى الشام، قل له أن يخرجك من الحبس. يقول: فأنا عند ذلك تألمت وحزنت، في اليوم التالي ذهبت أريد أن أخبره بهذه القصة، والنتيجة يقول: وإذا بي أرى الناس يهرعون حراس السجن، وإذا بالرجل افتقد، سألت عنه قيل: لا ندري، تخطفته الطير أو انخسفت به الأرض فجأة، وإذا هو غير موجود، الأغلال موجودة وغير موجود. يقول عند ذلك دخل هذا الرجل اللي هو علي بن خالد، دخل في التشيع وصار إماميا واعتقد بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. أقول يا أحبتي في الإمام أبو جعفر الثاني محمد بن علي الجواد، إذا وصل إلى هنا، وصل عند مقام رأس جده الحسين، ولا شك أنه تذكر، يعني لابد أنه هذه المشاهد دارت في باله، ونظر إلى المكان الذي وقف فيه جده زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والمكان الذي وقفت فيه سيدتنا زينب. بالأمس البعض عاتبني أنه ما ذكرت خطبة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن كل سنة نذكرها، وحق علينا أن نذكرها، والحمد لله الآن جاء مكانها، كأنه الإمام الجواد واقف في هذا الموضع، وكأنه ينظر إلى مكان وقوف جده زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حينما التفت إلى يزيد وقال له: يزيد، تأذن لي أن أرقى هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. طبعا يزيد كان قد أقام خطيبا، هذا الخطيب شتم أمير المؤمنين والحسين، فالإمام زين العابدين قال له: ويلك، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم طلب من يزيد أن يصعد المنبر، يزيد رفض، بعض من كان معه قال له: يا أمير دعه يصعد لعلنا أسمع منه شيئا. قال: إنه إن صعد لن ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال: وما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، كبير لا يقاس، وصغير جمرة لا تداس، لن يزال به حتى أذن له. صعد الإمام المنبر وقال: أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الخالية، والأمم الماضية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، طحنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، فكأنهم لا كانوا أهلا لها ولا سكانا، قد أكل التراب لحومهم وغير محاسنهم وبدد أوصالهم وشمائلهم، أفتطمعون بعدهم بالبقاء؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين. إلى أن قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والبصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة نساء العالمين ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهدي هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرضا أنا ابن خير من اعتذر وارتدى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من وصي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من وصي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وضعنا برمحين وصلى القبلتين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصفى الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين والمجاهد أعداءه الغاصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين ومبيد المشركين وقاصم المعتدين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصب دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أرطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذرهم في هذا والريح الهشيم ليث الحجاز كبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب أيها الناس أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء وابن خديجة الكبرى. ثم قال إمامنا: أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن محزوز الرأس من القفايا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريحي كربلايا، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن من رأسه على السنان يدعى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى. لم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد من الفتنة، فأمر المؤذن أن يؤذن، فقال المؤذن: الله أكبر. قال علي: لا شيء أكبر من الله، كبرت كبيرا لا يقاس. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت جدك فقد كفرت وكذبت، وإن قلت جدي فبما قتلت أثرتي. الإمام زين العابدين جالس مع السيدة زينب، بقية الأطفال والنساء في هذه الخريبة. هنا إلى جانبكم يا أحبتي هند بنت عبد الله بن كريز، هذه زوجة يزيد، هذه كانت خادمة في منزل الحوراء، في منزل أمير المؤمنين، وبعدين صارت زوجة ليزيد. هذه المرأة سمعت أن هناك جماعة من السبايا أحبت أن تتبرج عليهم، جيء لها بكرسي وضع في الخلفة وجاءت. لما رأتها سيدتنا زينب من بعيد قالت: هذه هند، غطوا وجوهكن حتى لا تعرفكن هند. فعلا تنكرت الهاشميات العلويات، جاءت هند وجلست على الكرسي. التفتت الى سيدتنا زينب قالت لها: اخي، من اي السبايا انتن؟ زينب قالت: نحن من سبايا المدينة، كل بلد يسمى مدينة. قالت: أية مدينة؟ قالت: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت هند من على كرسيها وجلست على الأرض احتراما لاسم المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. قالت لها: أخي، أنا عندي أحبة في المدينة أسألك عنهم، أسألك عن دار سيدي أمير المؤمنين، أسألك عن سيد الحسين. وإذا بالبكاء ارتفع والصيحة عجيب. قالت لها: أسألك عن زينب. ارتفعت الصيحة أكثر. قالت: يا هند، إن كنت تسألين عن دار أمير المؤمنين فلقد تركناها خالية، وإن كنت تسألين عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد، وإن كنت تسألين عن زينب، أنا زينب، أنا زينب، اللي يحجون عني والله شلية المصايب ما سبقني، أنا تمرمريت من زغر سني، والغلا والمصيبة جد الأكرام، والثانية يا مصيبة الأم، والثالثة أبونا الغشمشة، والرابعة مجدون بالسيف، ومصيبتك يا حسين أعظم، ومصيبتك يا حسين أعظم. يا غريب شبين يا ولينا نجذل وحنا يا شبين والله يا طايش اللي يصل المدينة المدينة يخبرها لي بالمرعلية يقل لهم يا هل نحنا يا نسبين. من اصعب المصائب على قلب زينب واراكم مشتاقين الى الدمع كلمة الدعاء يوم عاشوراء حينما جاءت الى ابي عبد الله ورفعته وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم كأني بها تمنت أن يحضر والدها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أحب نقرأ هذه الأبيات جميعا إن شاء الله ونتوسل بأمير المؤمنين وبولده الجواد ونديها إلى الإمام الجواد. صدت لأبوها ونادته حيدار يا أبويا مسا قوم انتهض فيا الزايا شبلك هوى على القاع. وبعد ماذا تقول وتوارد ضعن وطبر لحد يا ابو الحاسية انهض وعيني دارت علي صوب انا ما ظنتي ضمك قبر يا امير المؤمنين ما ظنتي ضمك قبر وحسين عال تير بايا ضامل جبد عطشايا وتولد العيد وتعن الخيام المهر لحد يا ابو الحياة سمية انهض وعيني حسية دارت علي صوب. بعد ماذا تقول الحوار على لسانها طلعا خواته من الخيم يردن يشوف النايا وجرحه يشيد النايا يا حيدر ولن قاعد على صدر الشمر لحد يا ابو الحياة سمينا انهض وعيني حسين دارت عليه صوب صاح نبهونك يا شمر خليه يا اهلايا التي يتم اطفالايا متروف باحوال سيفك تحط بيا كتر لحد يا ابو الحياة سمية انهض وعيني حسية دارت عليه صوب. بيت الدعاء والله يا طرش عجيب مسراياك وكل لي رسالة عتب وياك المن يا زينب كل لي رسالة عتب وياك وياك يا بني صميدا دير الافلاك وقبرك لمن توصل يا حياك وتشوف وادي الغرب عيناك اي والله اصفج يمينك بايا يا لمن بالكون فتاك يا علي والله زين بالكون تقبل بحماك بحمايك عزيزة وتخدم هالملاياك يصير التراهيب واليتيم عداك وانهض لعلك من اسر اضر بنا تفكنا او تولى دفن قتلانا يا الله الحمد لله توفقنا لهذه الدموع والقلوب المنكسرة بشباب الأئمة لأبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسنين والحسين بعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي بمحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل اسير اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم رد كل مريض اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآل النجبا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والى امواتكم جميعا وكل من مات على الولايه وبنية شفاء وقضاء الحوائج رحم الله من يقرأ الفاتحة قبل الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الله الله